من قال بأن الحب جناح؟ مهلا واسمع مني يا صاح، فالحب الأجمل والأغلى يتجلى في طهر الحب الأجمل حين يكون بالقلب، وكم تشتاق عيون، ويقين لا تطويه ظنون، وشباب كما العطر الفواح. نهديكم فيه دروب الخير، فالحب له سحر التأثير، إحساسك يغدو نحو الغير من فيض تباشير الأفراح. من قال بأن الحب جناح؟ مهلا واسمع مني. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. ثم أما بعد، لم تكن قصة النبي صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة شيئا مخفيا يتوارى به عن الأنظار وعن أسماع الناس، بل كان يدوي به صلى الله عليه وسلم في الخافقين، وما كان يتوارى به عن الناس، بل كان يبديه لكل الناس صلى الله عليه وسلم، وأصبح مشاعا مذاعا معروفا، حتى أن الناس كانوا يتحرون اليوم الذي يكون فيه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. لماذا؟ لتكون الهدايا في بيت عائشة، فإنه أكثر رضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الرجل ربما يدخر الهدية والعطية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي اليوم، يعدها عدا، يأتي اليوم الذي يكون في بيت عائشة فيذهب بهديته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك أحظى للقبول والشكر من النبي صلى الله عليه وسلم. إنها قضية الحب التي أصبحت حديث للناس، يعرفونها يعلمونها، لأنه حب طاهر شريف عفيف، يزيد في الميزان ولا ينقص منه. يقول عمر بن الخطاب لابنته حفصة رضي الله عنها وهو يعظها يحذرها، يقول: لا يغرنك هذه التي غرها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. يقول عمر وهو يحدث بهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما آل من نسائه، فما صنع صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن تبسم إقرارا بهذا الحب الذي أصبح حديث الناس يعرفونه ويعلمونه حقا وصدقا. يقول عمرو بن العاص لهية العرب: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب رجلا أقبل عليه بوجهه، فكان إذا حدثني أقبل علي بوجهه يتألفني على الإسلام، فظننت أني من أحب الناس إليه. قلت له في معركة ذات السلاسل عندما أرسله إليها: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: فعدد رجالا ولم يذكرني، وددت أني ما سألته. كان يظن أنه من الأوائل في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يكن كذلك، سبق إلى قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من غيره. وإن كان هو من دهاة الناس ومن أعظم الخلق، بل يقول عنه صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس قيلا، فعندما سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. حدث بها هكذا، لم يتوارى بها، لم يخفيها، إنما أبداها صلى الله عليه وسلم في زمان كان الناس يحتقرون المرأة، لا يرونها شيئا مذكورا، ربما يعدونها من سقط المتاع، لا قيمة، لا مكانة، لا كرامة، لا اعتبار. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول لهم بعلو صوته: أحب الناس عائشة. قال عمرو: من الرجال؟ كأنما يقول: أنا هنا، أنا موجود. فقال صلى الله عليه وسلم: أبوها. تأملوها، لم يقل أبو بكر، ومن في الناس كأبي بكر، لكنه نسب أبا بكر إلى عائشة قال أبوها، كأنما هي الأصل في حياته صلى الله عليه وسلم، هي الأس الذي يدور حوله من يدور، كأنما فعلا القلوب مفضية إلى حبها رضي الله عنها وأرضاها. وعندما وجدنا النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في قلوبهن شيئا على الناس عندما يهدون النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وجدنا في أنفسهن، فاجتمعنا اجتماعا خطيرا وقررنا أن يرسلنا المبعوث للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان المبعوث النطفة الطاهرة البضعة المباركة فاطمة رضي الله عنها، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض عائشة، قد اجتمع هو وإياها تحت لحاف واحد، فما غير في جلسته ولا قعد منها ولا اختفى منها بل كما هو. فقالت فاطمة يا رسول الله، إن نساءك أرسلنني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة، يعني في عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة أتحبيني؟ قالت بلى يا رسول الله. قال فأحبي هذه، من لوازم محبتي مقتضيات مودتي أن تحبي ما أحب وهذه التي أحب. إذن كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدوي بهذا الحب، يعلنه بين الناس، لأنه أحبها من قلبه، من شغاف قلبه صلى الله عليه وسلم، وبادلته الحب حبا والقرب قربا، فصلى الله عليه ورضي الله عنها. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية. من قال بأن الحب جناح فهلا واسمع مني يا صاح، فالحب الأجمل والأغلى يتجلى في طهر الأرواح. الحب الأجمل حين يكون بالقلب، وكم تشتاق عيون، ويقين لا تطويه ظنون، وشفاه كما العطر الفواح. نهديكم فيه دروب الخير، فالحب له سحر التأثير، إحساسك يغدو نحو الغير من فيض تباشير الأفراح. بأن الحب جناح مهلا واسمع مني يا صاح، فالحب الأجمل والأغلى يتجلى في طهر الأرواح.